لا يجوز السفر بدون محرم. ومبروك لبنتك، ربنا يجعلها من أهل القرآن، لكن السفر ده معصية. احنا حفظنا القرآن أو بنمضي في حفظ القرآن علشان ناخد حسنات، فمش معقول نعمل سيئات علشان نحضر حفلة.